مسامع الخير للإنشاد تقدم. صابر في غربتي، صابر في محنتي، صابر في غربتي، صابر في محنتي، بين جدران الأسى قابع في ذلتي. صابر في غربتي، صابر في محنتي، صابر في غربتي، صابر في محنتي، بين جدران الأسى قابع في ذلتي. يدعس الجلاد وجهي فيدمي جبهتي، ويد المجرم قادر سمات في وجنتي. يدعس الجلاد وجهي فيدمي جبهتي، ويد المجرم قادر سمات في وجنتي. كم صرخت أنقذوني من سجون الظلمة، أنقذوا عزمي بقلبي أجيبوا صرختي. صابر في غربتي، صابر في محنتي، صابر في غربتي، صابر في محنتي، بين جدران الأسى قابع في ذلتي. صابر في غربتي، صابر في محنتي، صابر في غربتي، صابر في محنتي، بين جدران الأسى قابع في ذلتي. إن قيدي سوف يكسر، إن عزمي ليس يقهر، سوف أبقى أسدا أينما يظهر يا زار. قيدوني واحصروني، إن همي صار أكبر، لم تحطم همتي بل زادت الهمة أكثر. صابر في غربتي، صابر في محنتي، صابر في غربتي، صابر في محنتي، بين جدران الأسى قابع في ذلتي. صابر في غربتي، صابر في محنتي، صابر في غربتي، صابر في محنتي، بين جدران الأسى قابع في ذلتي. مع تحية إخوانكم في مسامع الخير للإنشاد.